علي النوم طيبًا على بالي غير الصلاة والصوم ما يصبر أحوالي غير الصلاة والصوم ما يصبر أحوالي عزيز علي النوم طيبًا على بالي عزيز علي النوم طيبًا على يا غالي هاي ما انا مشتاق للحزن والاشواق الفراق مصعب الفراق عن حبك يا غالي عزيز علي النوم طيفك على بالي عزيز علي النوم طيفك على بالي غير الصلاة والصوم ما يصبر احوالي غير الصلاة طيبك أخذني معاه وجرح لي